أطفال في برنامج الآن تقدم أطفال النهاردة. أطفال النهاردة فترة مفتوحة لينا. عيادة أطفال البرنامج العام أطفال.com. اكتشف طفلك الشيف الصغير، وكمان هتعرفوا كل جديد في الكمبيوتر والتنمية البشرية. أطفال النهاردة فكرة دكتورة نعيمة حسن. أطفال النهاردة تقديم شيرين ماجد، إخراج كوثر محمود. أصحابي وصحباتي أهلا بيكم ولقاء جديد من أطفال النهاردة. طول الشهر ده بالمرأة المصرية، واحتفلنا في يوم 21 مارس بعيد الأم، وقدمنا الحلقة اللي فاتت احتفال بمناسبة عيد الأم، لكن بناء على طلب أصدقائنا وكمان أولياء الأمور إن احنا نكمل احتفالاتنا بعيد الأم، هنكمل النهاردة احتفالنا. وموجود معانا موجهة رياض الأطفال الأستاذة هبة عبد البر، ومعانا كمان الأستاذ محمد الحبشي الملحن والموزع الموسيقي وكمان مدرس التربية الموسيقية، ومعانا مجموعة من الأصدقاء. نعرف أسماءنا: منى عبد الله، هنا وائل، عمر خالد، سما اسماعيل. أهلا بيكم. وميس هبة وأستاذ محمد محضر لنا النهاردة فقرات علشان نكمل احتفالاتنا بعيد الأم. أنا يعني هنقل الكلمة على طول لميس هبة علشان ما ناخدش وقت كتير وما اتكلمش أنا كتير. هنشوف على طول الفقرات الجميلة اللي ميس هبة محضرها لنا مع أستاذ محمد. كل سنة طيبين يا حبايبي بمناسبة عيد الأم، وانا مبسوطه قوي ان انا قاعده مع اطفال حلوين زيكم النهارده. وفي كده النهارده هنعمل ثلاث فقرات، في النهارده هنغني لماما وهنحكي حدوتين لماما، وكمان هنعمل كارت جديد خالص لماما كمان. انا بس الاول عايزه اسال كده، احنا بنحب ماما بجد؟ طيب بصوا، هنعمل معاكم كده شويه اسئله وهنشوف احنا فعلا بنحب ماما والكلام ده حقيقي ولا لا. اوكي، قولوا لي بقى، انتوا بتسمعوا كلام ماما وما تخلوهاش تزعل منكم ابدا؟ ما بتزعلوش ماما خالص؟ طيب، بنتكلم مع ماما دايما باحترام وبننقي كلامنا واحنا بنكلمها وبنقول لها حضرتك، ولا بنتنرفز بنزعق؟ لا بنزعق. انتوا ما بتزعقوش وانتوا بتتكلموا مع ماما؟ لا ما فيش حد فيكم بيتنرفز؟ طيب ماشي. لما ماما بتكون عصبيه ومتنرفزه في مذاكره في اي حاجه وصوتها بيبقى عالي، انت بترفع صوتك عليها وهي بتتكلم، ولا بتستنى لماما بتكون بتهدى؟ بستنى لما ماما تهدى. ده ايه الكمال ده كله؟ طيب لو مثلا انت زعلان او في حاجه منكده عليك او اتخانقت مع اصحابك، هل بتبتسم في ماما في وش ماما وانت زعلان؟ ولا انت متضايق بتقوم داخل وقافل عليك الباب، وماما لو سمحتي ما تكلميش معايا دلوقتي؟ لا ما بعملش. سمعت بنوته بتقول انا بحكي لها، ده حلو قوي ان انا ماما تبقى صاحبتي. جميل قوي قوي، ممكن هي تحل لي المشكله. جميل قوي قوي، برافو. وانت يا عمر بتتكلم مع ماما ولا تحب تتكلم مع بابا بقى ساعتها لما بتكون متضايق؟ لا بكلم الاثنين. بتكلم الاثنين، ما بتكسفش او بتخبي على ماما حاجه بتحب تتكلم معاها؟ بحب اتكلم معاها. على فكره دي احلى حاجه ان ماما تبقى صاحبتي. طيب احنا بقى بنساعدها في ترتيب الاوضه بتاعتنا وفي اعمال البيت كلها، بشيل السله بره برميها، بنزل اجيب لها الطلبات، ولا اوف بقى ماما مش قادر اقوم اعمل لها، انت اعملي انت الاوضه رتبيها، ولا بنساعد؟ عايزين بصراحه بصراحه. لا بروق الشقه كلها بصراحه بصراحه. بجد يا اولاد، ولا انا النهارده مش مزاج ماما، انا بتفرج على الكرتون مش فاضي دلوقتي. أكيد ماما انا معايا تليفون نعمل الحاجات دي. لا بتبقى بتتخانق مين اللي يقدر يجيب لها الطلبات. مش عارفه، انا خايفه بعد كده اللي هيسمعونا يحسدوا ماما مامهاتنا كلنا ان هم عندهم اولاد حلوين زيكم كده، هيقولوا احنا عايزين بقى كوبي وبيست منهم في البيت. سما بتخانقوا عشان تنزلوا تجيبوا الطلبات، بتجيبوا الطلبات ولا تنزلوا تلفوا كده وتتاخروا وحاجات من دي؟ لا بتجيب. طيب انتوا بتحبوا انكم تجيبوا لماما هدايا طول السنه ولا بس في عيد الام؟ لا طول السنه. بتجيب الماما طول السنه؟ انا وصاحبتي اتفقنا في مره ان احنا مروحين نجيب هدايا لماما في عيد الام ولا غير عيد الام؟ لا غير عيد الام. ده جميل قوي، فكره حلوه. ده ايه ده؟ وانت يا عمر جميله. بتجيب لها ايه طول السنه يا عمر بس عشان نبقى نعرف يعني؟ اي حاجه بجيب لها هديه. زي ايه كده قول لنا. مثلا بجيب لها طقم كوبايات. ايه كمان ده احنا يعني طول السنه ماما عندها بقى اكيد النيش مليان بقى. مين عمل لماما مره مفاجاه؟ انا. هي عملت لها ايه هنا بقى؟ انا. ايوه عملت لها ايه؟ فاجئتيها كده قالت ياه مش معقول كده. عملت لها ايه قولي لي كده؟ جبت لها طقم كبير قوي. أيوة. من الاطباق. وبعدين ماما لما شافت الطقم ده عملت ايه؟ بصتني قالت لي انا بحبك يا هنا. يا انتي حوشتي بقى يا هنا ولا عملتي ايه عشان تجيبيه؟ حوشتي ولا عملتي ايه؟ حوشت من مصروفك. طب اقول لك على مفاجاه انا كمان اتعملت لي، احكي لكم ممكن؟ يا دكتوره. طبعا. انا كنت في يوم كنت زعلانه قوي ان ولادي مثلا بقى النهارده جاي عيد الام وانا عارفه بقى ان هم ما كانش معاهم فلوس او حاجه زي كده ومتضايقه خالص. وبعدين واقفه بقى بعمل في المطبخ وعماله بشتغل وعارفه انهم عندهم مذاكره، ببص الاقي حد بيخبط لي على ظهري كده. بصيت لقيت ايه؟ ابني الصغير جايب لي بوكيه ورد وداخل مع ابني الكبير بيقول لي احنا اسفين قوي يا ماما، انت عارفه ما احناش قادرين نجيب مثلا حاجه فجبنا لك بوكيه الورد ده. مش عايزه اقول لكم انا كنت فرحانه قد ايه، كنتش عايزه هدايا، ما كنتش عايزه اي حاجه. بوكيه الورد ده كان عندي حاجه كبيره جدا، وخصوصا انهم اول ما دخلت البيت قالوا لي غمضي عينك يا ماما. دخلت لقيت الاوضه مترتبه، المطبخ مترتب، مع انهم صبيان، مش هقول بقى ان الصبيان ما بيشتغلوش، بس خلوا لي البيت جميل جدا. دي كانت احلى هديه جاتلي. يعني انا مش لازم اكلف واجيب وفي الاخر ازعل ماما او اشتم او اتخانق معه والاخواتي. لو روقت لها البيت، لو خليتها مش محتاجه حاجه، دي عند ماما كبيره قوي. واحلى هديه نجيبها لماما عارفين ايه؟ ان احنا ننجح، ان احنا نبقى مؤدبين، ان احنا نبقى شاطرين. مش كده يا دكتور؟ صح. طيب انا شايفه ان النهارده ان الاولاد واخدين يعني 10 من 10 في انهم بيحبوا ماما، بس فعلا بقى ان نحب ماما ان احنا هنعمل ايه؟ هنحاول ايه؟ نرضيها، نرضي ان احنا نسمع كلامها وان احنا وننجح. ونتفوق وننجح. صح. وان احنا نساعدها في البيت وما نخليهاش محتاجه لايه؟ حاجه نكلمها كويس. اهم حاجه، حاجه مهمه جدا، علشان انا بلاحظ حاجه. هو حلو قوي ان ماما تبقى صاحبتي وان بابا يبقى صاحبي، ومش لازم اخاف من بابا ولا اخاف من ماما واروح احكي لهم عن كل حاجه، بس ما انساش ان لازم لما اكون بتكلم مع ماما، مش هقولك دايما في اولاد بيقولوا مش لازم يقولوا حضرتك، بس دايما بيبقى في احترام لماما، ان انا صوتي ما يطلعش، ما اقلش ادبي عليها، ما امدش ايدي عليها بطريقه وحشه. ايوه، كمان لازم يبقى في احترام دايما، علشان انا في يوم من الايام هكون ايه؟ هكون ماما وهكون ايه؟ بابا. بصوا يا اولاد، لو احنا عملنا حاجه وحشه في ماما وبابا ربنا بيحوشها، ولما انت تبقى كبير قد بابا وقد ماما هيخلي ولادك يعملوها فيك. لو انت زعقت او قلت ادبك او ده كله، ربنا يقول لك بص بقى هيسيبك تكبر وتتجوز وتخلف وتبقى كبير وتبقى كبيره، وتلاقي بنتك كمان زعقت لك او ابنك زعق لك او عمل لك اي حاجه وحشه. فعشان كده بنقول نبقى حلوين مع ماما ومع بابا، الحاجات الحلوه دي ربنا يحوشها لك وهيخلي ولادك يعملوها فيك معاك انت كمان. ماشي؟ ماشي. دلوقتي في اغنيه انجليزي سمعتها جميله قوي. احنا بناخد انجليش في المدرسه عندنا. طيب احنا في اغنيه انجليزي عجبتني قوي. طبعا احنا في عندنا اغاني حلوه لعيد الام. انتوا حافظين اغنيه حلوه كده في عيد الام عربي؟ طب انا عايز اسمعها. بقى شكرا يا امي. الله، انا سمعتها دي جميله قوي. طب انا ممكن اسمعها؟ احنا خدنا في المدرسه نشيد يا امي. طيب انا هسمع سما، ولو تحبوا تعملوا معاها وانا كمان اقول لكم اغنيتي بعد كده. اتفضلي يا سما، ومنا كمان بتهيألي تغني معاها بتاعت شكرا يا امي. وانا كمان. واتفضلي يا هنا. شكرا شكرا شكرا شكرا يا امي، شكرا شكرا شكرا شكرا يا حبيبتي. لو تعرف حضنك بيدف فيها ازاي، او كلبة حلوة بتفرحها ازاي، جبلة واحدة هي بتسعدها، قولها ليها سمع الكون. شكرا شكرا شكرا شكرا يا امي، شكرا شكرا شكرا شكرا يا حبيبتي. مش بس كفاية تبعت رسالة، فكر في هدية اكتب ايه؟ اكتب عليها عيدك يا امي احلى عيد. شكرا شكرا شكرا شكرا يا امي، شكرا شكرا شكرا شكرا يا حبيبتي. جميل خالص. ما هي دكتوره اسقفلهم لانهم اجمل جميله قوي قوي قوي قوي. طيب نسمع كمان عمر. عمر اللي قال عمر النشيد اللي انت خدته بتاع بقى وروني بقى سمحوني كده يا عمر. امي امي اغلى الناس تسكن دوما في احساس، هي تحميني امي امي وتغذيني امي امي وتعلمني حب الناس امي امي اغلى الناس. الله يا عمر جميله قوي قوي قوي. عارف يعني ايه بقى ماما ساكنه جوايا؟ يعني ماما دايما معايا. عارف يا عمر ماما هي الست الوحيده اللي هتحب انك انت تكون احسن منها، وهتسامحك لو انت زعقت لها، وهتدعي لك حتى لو عملت فيها اي حاجه وحشه. ماما وبابا بس. الناس في ناس كتير حلوين قوي، بس هتلاقوا دايما يا ولاد ان ماما وبابا هما الاثنين اللي هيحبوكوا اكتر من نفسهم، وهيتمنوا ان انتوا تكونوا اشطر منهم، هيسامحوكوا مهما عملتوا فيهم. عشان كده اوعى نخلي بابا وماما يزعلوا مننا ابدا ابدا. ابقى شاطر وابقى ناجح ويبقى ليا راي، ده حقي، بس من غير ما زعل مين؟ ماما وبابا. طيب اسمحوا لي بقى ان انا في اغنيه انجليزي عجبتني هقولها لكم الكلمات بتاعتها الاول، وهنبتدي ان احنا نغنيها مع بعض. وفي كمان حاجه حلوه يا اولاد، لو احنا كمان عايزين نتعلم نبقى نتكلم كلام انجليزي كويس ونسمع اغاني انجليزي كويس وننمي اللغه بتاعتنا، لسه واخده من استاذ في الانجليش قال لنا ايه، ان انا اسمع الاغاني، ابتدي اشوف الافلام الاجنبي، مع الوقت لساني هيتعود ان هو يعرف ينطق انجليزي صح. وممكن برضو اجيب اللي هي مكتوب بتحت ترجمتها واسمع كويس. لما انا اسمع الانجليش واقرا الانجليش هيكون افضل. بعد كده بقى لما اسمع بعد كده انجليزي وبعدين اقرا هيكون افضل بعد كده. اوكي، بعد ما سمعنا الاغاني الجميله هنسمع دلوقتي الاغنيه مع ميس هبه ومع استاذ محمد الحبشي. هنغني ايه ميس هبه؟ ماذر داي. هنغني النهارده لماما بس بالانجليش. هنبتدي ايه؟ استاذ محمد هيبتدي يدينا الموسيقى، انا هقول اول مقطع وهنقول ورا بعض. اوكي، وهمسها لكم بقى عشان نعرف معناها ايه. اتفضل استاذ محمد. I'll gift you on this Mother's Day. I'll clean my room. I'll make my bed. I'll put my toys away on the Mother's Day. Mother's Day, Mother's Day, happy Mother's Day. Mother's Day, Mother's Day, happy Mother's Day. I'll be good just for you. On this Mother's Day, I will be good just for you. On this Mother's Day, clap your hands. النهارده نحاول ان احنا نرتب لماما ونخليها يمر يوم في الاسبوع على قد ما اقدر اكون ايه كويس لماما، اروق البيت، ابقى كويس معاها، صوتي ما يعلاش. وافتكر الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا ايه يا اولاد؟ امك ثم امك ثم امك ثم ابي. عارفين ليه يا اولاد؟ لان ماما، لان ماما بتتعب جدا جدا جدا، واكتر الم هتلاقي الواحده اللي بتحب انها تتالم علشان تجيب بنوته حلوه او تجيب ولد امور زيكم هي ماما بس. وعلى فكره مش معنى ان احب ماما انا ما بحبش بابا، لا، ده بابا كمان بيتعب قوي قوي، ويمكن بيضحي بنفسه عشان خاطر يوفر لك فلوس تجيب بيها هدومك ويدخلها بيك مدرسة كويسة قوي، وبيقعد يذاكر. الأب والأم حاجة كبيرة وجميلة جدا جدا جدا، ونقول الحمد لله أنا عندنا بابا وماما. وحتى اللي عنده بابا وماما طلعوا فوق في السماء، ندعي لهم يا ولاد، ونقول ربنا يدخلهم، ونقولوا يا ربي يبقوا في الايه، في اعلى مراتب في الجنه. حتى الاطفال الحبايب اللي عندهم بابا او ماما طلعوا فوق في السماء ما يزعلوش، لانهم في مكانه جميله جدا احلى من اللي عندنا ايه في الدنيا. وندعي لهم ان ربنا يرحمهم. منا واخوها الجميل مصطفى عندهم اغنيه جميله صغيره قوي هنسمعها عن ماما. اتفضلي يا منا. يا امي يا حبيبتي غلبتي كتير وتعبتي، خليني أفضل جنبك ومش خايف من المستقبل يا أمي يا حبيبتي غلبتي كتير وتعبتي خليني أفضل جنبك ومش خايف من المستقبل. جميل قوي قوي قوي نسقف لهم تصيفة حلوة. فاصل ونرجع نكمل كلامنا ونكمل احتفالنا بعيد الأم. كل سنة وانتو طيبين من أطفال البرنامج العام. كل سنة وانتو طيبين يا ماما يا أمّا يا ماتي سلاماتي احتراماتي قبولاتي يا ماما يا أمّا يا ماتي سلاماتي احتراماتي قبولاتي. وأقول الله يا أمي تعدف إيه والنعومة تغني للأمومة ليليات الخدومة وأقول الله يا أمي تعدف إيه والنعومة وبغني يا ستي يا فدائية ياللي قضيتها هي يا ستي يا فدائية ياللي قضيتها هي تجعل حياتي هنية ولو تبان مهمومة تعبت كتير عشان خاطري عشان أمشي عشان أجري ومهما جريت بعيد خالص أديني أوام بدري ومهما جريت بعيد خالص هديني جيت أوام بدري أضمك بفرحة وأقولك يا ماما يا أمّا يا ماتي سلاماتي احتراماتي لسه معانا الأستاذة هبة عبد البر موجهة رياض الأطفال والأستاذ محمد الحبشي الملحن والموزع الموسيقي ومدرس التربية الموسيقية ومعانا مجموعة من الأصدقاء وبنكمل احتفالاتنا بعيد الأم اللي بنحتفل بيها طول شهر مارس. ميس هبة هنعمل إيه دلوقتي؟ النهاردة في حدوتة جميلة قوي قريتها في مجلة ولما قريتها قلت الحدوتة الجميلة دي لازم أحكيها النهاردة مع دكتورة شين مع الأطفال وعن عيد الأم. نسمعها؟ كان في كنغر. عارفين الكنغر اللي بينط ده اللي عنده جيبه بيحط ابنه في جيبه عارفين الكنغر كنغر ده بيعيش في بلد بعيده اسمها استراليا. الكنغر ده جه عيد الام وهو يا خبر ما معهوش فلوس خالص وسهلين وعمال يفكر ماما حبيبتي ماما حبيبتي تعبت عشان خاطري وطول السنه عماله بتتعب عشان خاطري وانا مش معايا فلوس اعمل ايه نفسي اجيب لها حاجه وعمال ينط. الله الجنينه الحلوه دي مليانه ورد جميل قوي يا سلام لو اخد الورد ده واديه لماما. ايه ده بس ماما قالت لي ما ينفعش اخد حاجة من حد من غير ما استأذن ولقى في ناس عمالة تاخد ورد وحيوانات كتير عمالة تاخد وتقطف من البرتقال والتفاح والكنغر واقف ما بيتحركش. مين بقى اللي كان شايفه؟ عم الدبدوب صاحب الجنينة. عم الدبدوب جاي بيمشي بالراحة. انت واقف كده ليه يا كنغر؟ عايز ايه من جنينتي؟ انا عم الدبدوب كان نفسي اخد ورد من هنا. قال له طب وما خدتش ليه؟ قال له عشان مامتي قالت لي ما خدش حاجه مش بتاعتي ولازم استاذن من صاحبها. يا خبر يا كنغر ده الناس كلها عماله تقطف من الورد وهي ماشيه. لا لا لا ماما قالت لي ان ده حرام ولازم استاذن صاحبها. أيوة بس ما كانش حد هيشوفك. لا يا عم الدبدوب، ربنا هيشوفني، ماما قالت لي كده. عم الدبدوب قال له اتفضل يا غنغر خد الورد اللي انت عايزه. قال له بس انا معيش فلوس. قال له ولا يهمك انا هديها لك هدية. قال له لا ماما قالت لي ما خدش حاجة من حد الا ما ادفع تمنها، وانا عشان مش معايا فلوس لو سمحت من فضلك حاجة نضف لك الجنينة لمدة اسبوع، موافق؟ عم الدبدوب يقول له معقولة يا غنغر؟ قال له انا ماما علمتني كده، لو سمحت مش هاخد الورد الا لما انت توافق. عم الدبدوب قال له خلاص يا قنغر موافق، وراح القنغر وخد الورد وادى لماما. وتاني يوم لقى في مفاجاه اعلان كبير، مامه القنغر فازت بالام المثاليه على الغابه كلها عشان هي عرفت تربي القنغر ابنها الصغير الجميل انه ما يبقاش حرامي ويبقى امين وما يمدش ايده لحد. القنغر بقى يا ولاد كان فرحان جدا جدا جدا، ومامته كمان قالت له يا حبيبي يا قنغر انا فرحانة ان انا عرفت ربي بصحيح. توتة توتة خلص الحدوتة، حلوة لما التوتة حلوة قوي، حلوة جميلة. مين اللي عجبكم في الحدوتة دي؟ الكنغر الصغير الصغير كل واحد يقول واحد. لا كل واحد يقول واحد. طيب انا في حاجه عايز اسالها، عايزاكم تسالوا لي، قولوا لي كده لو انتم مكان الكنغر. طب ناخد السؤال الاول اللي قبله الاول. ايه اللي عجب اكتر حاجه عجبتك؟ اللي عجبنا اللي عجبنا. اتفضلي يا سما. انا عجبني الكنغر الولد الصغير والدب. الدب. وانت يا مصطفى؟ نفس الحاجه. عمر؟ عجبني الام اللي فازت. عجبتك الام اللي فازت ليه يا عمر؟ علشان ابنها الصغير فرحان. عشان فرحان. هي الام دي فازت ليه؟ ايه اللي خلاها انها تفوز انها تكون احسن ام؟ ايوه قول يا عمر. هي عملت ايه؟ انها هي عرفت تربي كويس. عرفت تربي كويس. ايه اللي عرفنا انها ربت كويس؟ الكنغر عمل ايه؟ استأذن قبل ما ياخد الحاجه. وكمان ما كانش في حد ممكن يشوفه، لكن هو كان عنده ايه؟ ربنا. لا ويبقى اسمها دي بقى اسمها امانه. كان عندنا ايه؟ امانه. طيب انا عايزه بقى قولوا لي كده، لو يا هنا انت كنت مكان القنغر وقدامي جنينه ومش عارف صاحبها، اخش واخد الورد وما حدش شايفني، محدش هيقول لي انت فين، ولا اعمل ايه؟ ربنا شايفني فمش هينفع اعمل كده. يعني احنا دلوقتي لازم يكون عندنا ايه؟ ضمير. اسمها ايه يا اولاد؟ ضمير. مش معنى مفيش حد شايفني او ما اعمل الحاجه دي، شفتوا القنغر ربنا شايفني، ربنا شايفني. وكمان في نفس الوقت انا كمان يبقى عندي انسان امين، والانسان الامين الناس هتحبه جدا جدا جدا. ومين اكتر واحد كنا عرفناه يا ولاد ونعرفه بنحبه؟ كان صادق وكان امين. مين؟ سيدنا محمد. برافو يا سامة عليه الصلاه والسلام. نسقف لها فسيفه كبيره. يلا برافو برافو، فسيفه كبيره كده. هو عارفين بقى سيدنا محمد وهو صادق وامين الكفار كانوا بيحبوه، مع انهم قالوا ايه؟ انهم مش هيؤمنوا بيه عشان هو ما كانش ايه؟ بيكذب، وعشان هو امين. علشان كده يا اولاد انت بامانتك هتخلي الناس كلها تحبك وتحترمك. انا النهارده مبسوطه منكم ان في اطفال حلوين عندهم امانه وعارفين ان في ربنا موجود، وفرحانين كمان ان في ماما عرفت ايه؟ تربي. لما انا اكون امين اكون ايوه يا مصطفى، حتى لو واحد مسيحي اعمله كويس. ربنا احنا حبيبي صوي. ربنا ربنا قال لنا احنا كلنا عند ربنا واحد، كلنا عند ربنا واحد. مفيش دين بيقول لنا ان انا اعامل حد بطريقه وحشه. انا مسلم، ربنا امرني ان انا احب الاديان كلها، وربنا امرنا ان احنا كمان نؤمن بكل الاديان كلها. والمسيحي اخويا لان هو مؤمن بان ربنا موجود، وبرده ربنا قال له بيحب الاديان كلها، نحب الاديان كلها بالزبط. حبيبي. وكمان سيدنا عيسى هو نبي وعرفنا كمان حاجات صفات جميله جدا عرفناها عننا، واحنا هنا كلنا مصريين مع بعض. ولو حد اسود يحب الابيض، ولو حد ابيض مفيش حد حاجه اسمها ان انا احب ده، حد صغير يحب الكبير، لو كبير بيحب الصغير، ما فيش فرق بين اي انسان والتاني. ازعل من انت من واحد تاني او ما كانش، مش عشان هو مسيحي او ان هو اجنبي او ان هو يهودي. لا، لما يكون واحد اخلاقه وحشه او بيكذب او مش صادق او حرامي، ده اللي اكرهه واللي ما احبوش. ساعتها كلنا نبعد عنه، نبعد عنه، انسان مش كويس. انما الدين ده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كلنا واحد، كلنا زي بعض، مفيش حد احسن من حد الا بايه؟ بالتقوى. يعني مفيش حد احسن من حد الا بالتقوى. وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال كده، مفيش حد احسن من حد، ولا حتى قال ايه؟ لان فاطمه، فاطمه بنته كانت بيحبها قوي، قال لو انها سرقت هقطع ايديها. التقوى يعني ان هو يخاف ربنا، يخاف يعني ربنا. يعمل الحاجه اللي بتقول شي بقى انا ابن فلان وانا ابن كذا ومحدش اقرب مني، لا، احنا كلنا كده عند ربنا زي سنن المشط. المشط فيه سن اكبر من سنه، مش كلهم زي بعض. احنا عند ربنا كده، انت احسن من اللي جنبك لما تكون مؤدب واخلاق كويسه، بتحب الناس ما بتشتمش. لكن بقى ما اقولش ده مسلم ومسيحي، لا، ربنا ما يقولش الكلام ده. انت احسن منه باخلاقك، ماشي؟ وهو لو اخلاقه احسن منك يبقى هو احسن منك. عارف الناس كلها هتحبه، كل الاخلاق احسن، هو الاحسن. انت بتروح للدكتور الشاطر اللي بيعرف يعمل كويس، ولا للدكتور اللي بيشتم؟ الشاطر. طيب انا بروح للدكتور الفاشل ولا الدكتور الشاطر؟ الشاطر. الشاطر ان هو ايه؟ عارف يعمل حاجه كويسه. بروح للدكتور اللي بيعرف يعمل عمليات كويسه، ولا الدكتور اللي ممكن يموت الناس او يعمل عمليات مش كويسه؟ كويسه. طيب اروح للميس والمدرس اللي بيعرف يشرح، ولا المدرس اللي بيضرب؟ اللي بيعرف يشرح. اللي بيعرف يشرح. يبقى انا بروح للانسان الكويس، صح؟ اه. ما بقعدش بقى اقول ده مسيحي وده مسلم وده لا، انا بروح للانسان اللي عنده اخلاق، الشاطر في مهنته، اللي عنده امانه. والنهارده بقى عشان احنا دين النهارده بنحتفل بالظبط زي ما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال لنا. لسه معانا فقره جميله، استنونا بعد الفاصل هنرجع نكملها، ولسه معانا ميس هبه ومعانا استاذ محمد الحبشي. كل سنه وانتم طيبين من اطفال البرنامج العام. كل سنه وانتم طيبين. اول ما الاغاني وأول من ساني وأول من غطاني كان انت يا أمي، كان انت يا أمي. لما صحيت شلتيني، ولما بكيت بستيني، ومسحت على جبيني بإيديك يا أمي. لو أنده عليك أبقى بين ايديك، يا ضحكة عينيك حزمة نور يا أمي، حزمة نور يا أمي. يلي حملة همي فين ما مشيت سمي، يا سكنة في دمي وفي اسمي يا أمي. وما كبرت ياما تهدي في وسط الزحمة، وفي الطعم الضمة ضمتك يا أمي. أصحابي لسه مكملين احتفالاتنا بعيد الأم اللي بنحتفل بيها طوال شهر مارس، ولسه معانا أستاذ محمد الحبشي الملحن والموزع الموسيقي ومدرس تربية موسيقية بيصاحبنا بالخلفية الموسيقية على الأورج، ومعانا ميس هبة موجهة رياض الأطفال، ومعانا فقرة دلوقتي هنعرفها من ميس هبة. طبعا يا أولاد احنا بنحب ماما كلنا. النهاردة في فقرة جميلة قوي، أو في حاجة أنا شفتها عجبتني قوي. الكارت اللي هنعمله ده النهاردة احنا ممكن ننفذه كلنا في البيت، وهتبقى مفاجأة حلوة قوي لماما. حاجات بسيطة قوي أنا ممكن أعملها لماما وأديها لها، هتبقى فرحانة قوي لو أنا عملتها بإيديا. مش لازم تطلع جميلة ومقصوصة حلو، أنا لما أعملها تبقى حلوة قوي. النهاردة هنعمل كارت بسيط قوي لماما، فعايزاكوا بقى النهاردة كده هنقول لحبايبنا الحلوين هنعمله إزاي. انا دلوقتي معايا ورق، الورق ده ممكن بنجيبه من اي مكتبه، بسيط خالص، او عندي انا عشان عارفه ان انتوا شاطرين وفي المدارس وبتعملوا حاجات اعمال فنيه كتير جدا. انتوا مش عملتوا متهيألي معظمكم كده عمل كروت عيد الام في المدرسه، ولا ما عملتوش مع المسات؟ عملتوا مش كده؟ روحتوا بيها لماما ولا سبتوها في المدرسه؟ روحنا بيها لماما. طيب حلو قوي، يعني انتوا بقى عارفين الورق ده. الورقه دي جبت ورقه مستطيله وقمت تانيها نصين، ماشي؟ الورقه دي هخليها كده على جنب، هنخليها زي الكتاب. برافو عليك. معايا بقى ورقه كده مستطيله اهي زي ما انتم شايفينها. الاول بقى انا جبت ايه؟ القلب. القلب ده بصوا شريط كده رفيع، هي ورقه عباره عن شريط رفيع. قبل كده بصوا مثلا ادي ورقه عندي كده، انا بقوم تانياها وارسم رسمة القلب وأم قصاها. أنا بقى ما عندي كام إيه قلوب، أنا ممكن أعملها بألوان قوس قزح. حد يعرف ألوان قوس قزح تبقى إيه؟ أنا أعرف. كام لون؟ سبعة. طب قولوا لي من كده. أنا قلوب بالترتيب. فضلي. أحمر وبعدين أورانج وبعدين أصفر وبعدين أخضر وبعدين أزرق بعدين بنفسجي. بنفسجي. أنا طبعا تسقيفة كبيرة جدا جدا جدا جدا. أو اللبني. واللبني أو النيلي. نيلي. أقول لك على حاجة بقى. أخضر الفات. بص أقول لك على حاجة. زمان وأنا صغيرة حد قال لي على كلمة حرص خزين. كلمة دي معناها إيه؟ ده لما كنا تنسي بقى ألوان قوس قزح تاني حرف من كل واحد. حرص أدي الحاء أحمر. الره الإيه؟ البرتقاني. الصاد أصفر. خزين خ أخضر. زين أزرق. يه نيلي. نون بنفسجي. شفتي بقى أنا حفظت السبعة. سافري السبعة. سافري بقى سافري وشو تجاترة. بصي بقى يا ستي، أنا دلوقتي ما كانش معايا، لأن أنا أقولك على حاجة، أنا عملت الحاجات دي ما اشتريتهاش، أنا جبت الورق ده كان عندي ورق في البيت. فأنا برضو كمان ممكن يكون عندي، وتعلموا يا أولاد، أنتوا أولاد أو بنات، لما يكون عندي حاجات يبقى عندي شنطة كده ورق لوح. ورق لوح عندي بقى حاجات مرميش، عندي حاجات قصرت، حاجات قطعت، اقوم مخليها كده عشان لما احب اجي اعمل اي عمل فني اقوم مطلع حاجتي القديمه وافكر ازاي اعملها ايه من جديد. هي لوحات بقى بالمناسبه مش لوحه. ايوه لوحات. عندنا حاجات كتيره قوي. بصوا بقى يا اولاد، انا دلوقتي عدوا معايا بقى كام قلب كده. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعة ثمانية. أوكي أنا بقى هختفي كده، إن أنا ممكن أشيل ده كده، جايز نحتاجه في حاجة. وعندنا إيه؟ السبع ألوان دول. أنا بقى بصوا الشريط اللي قدامي ده، جبت القلب الأحمر ومتحطه هنا، وبعدين جبت بالقلم الرصاص وعملت أول خط عند حرف القلب، وبعدين جبت المسطرة وعملت بقى إيه ستة يعني عند سنتي، أقوم حاطة هنا إيه بس يا دكتورة أهي نورتها لحضرتك. انا بقى ايه بجيب بقى المسطره مش فيها سنتيات، عارفين يا اولاد. عملت بقى ايه 6 سنتي عند كل واحده، وعملت خط علشان احنا هنعمل فيها حركه دلوقتي. ده نسميه عرض صح؟ ده العرض كده هو. يعني احنا حطينا الشريط بالعرض، الشريط بالعرض كده، رسمنا خطوط سنتي سنتي سنتي سنتي سنتي سنتي. تمام. بص بقى انا هعمل واحده وهتشوفوني هعملها ازاي. جبت بس اصحابنا اللي بيسمعونا في الراديو يبقوا متخيلين بالظبط ايه اللي بيحصل. يعني بصوا يا اولاد، جبت القلب وهقوم عند الراس بتاعته كده سمغ اهي، ما عملتش ما جبتش المره دي بقى مسدس شمع ولا اي حاجه علشان الاطفال ما يحصل لهمش اي اصابات. عند اول الشريط هقوم لازق راس الايه القلب. عايزه بقى كده ايه، اتفضلي حضرتك. انا هعمل هنا، انا عشان هلف عليكم اخدت اللون البامبا، معلش انا اسفه ما استاذنتكيش. بصي بقى عند اول خط هنا هو الزقي كده، يلا يا سما نلزق هنا كده. هنا؟ لا الخط ده هنا؟ او ايوه يلا. لا هنجي كده ونبصي اهي، شايفه بقى عملناه ازاي. عند اول طرف. اتفضل يا عمر. مصطفى اختار اللون اللي بعديه. ده هو لون طوبي، نقدر نقول كده ما بين البني وما بين الطوبي. بقوم جايبه عند راس القلب قوم عاملاه. اتفضل حضرتك شايف الخط ده. الخط دون اهو، هتقوم لازقه هنا كده. يلا عندي تاني خط كده هيبقوا تحت بعض. اي بص لا بص شايف الخط ده فين اهي. عند الخط ده كده. الله بقى شكلها حلو قوي. لا ده لسه، ده فيها لعبه بقى، ده فيها حته لعبه ما اقولكيش بقى. مصطفى عمر. عمر عايز انهي لون؟ الاحمر. الاحمر. تعالى يا عمر شايف الخط ده. هتحط انت كده. يلا اتفضل. اوكي زقنا حلو كده. هنا هتختاري انهي لون؟ برتقاني. تعالى يلا اتفضلي الخط ده. احنا عملنا ده عند الخط ده. يلا لا بصي كده اهي اهي شايفه كده اهو. امنا في اصفر وفي اخضر. يلا يلا اتفضلي بقى شوفي انت عايزه انهي واحد. الاخضر. بصي انا عارفه هنا. لا هنا اهو. اوكي اتفضلي كده اهو. ايوه شطوره دكتوره شين. اخر واحده انت حضرتك هتعمليها. اوكي ما اصفر اتفضلي اديها لحضرتك حالا. اتفضلي اهي اتفضلي القلب. اتفضلي بقى كده ايوه حطيها. ايوه كده اهو ترشين بقى عملتها بالظبط. حلو لزقتيها كويس. تمام. بصوا انا بجربها معاكم. هنتني بقى شايفين شايفين الحركه دي. واو. بصوا يا اولاد بقى اللي ايه اللي معايا في. طب اقعدي كده عشان نبين. بص بقى كده الحركة دي شايفينها، انا دلوقتي هبني هعمل ايه؟ انا تنيت عشان هيعمل لي حركة انها بتلف. هنعمل ايه بقى هنا؟ اصحابنا اللي بيسمعونا هيدخلوا على صفحة اطفال البرنامج العام، هيلاقوا الصور دي والفيديو ده معانا على الصفحة. بصوا بقى يا ولاد انا دلوقتي هعمل ايه؟ شايفين في شريط تاني جبته بالعرض، انا كان معايا الشريط بالطول، انا الشريط بالعرض بعمله ازاي؟ انا بس ايه هقوم مطولة دي. بصوا شايفين دي بقى ايه؟ هقوم جايبة صمغ من هنا الشريط اللي بالعرض مستطيل من ورق الكانسون او البريستول، وبقوم حطها على الكارت من جوه، وبعدين هقوم مدخلة. بصوا شايفين انا هعمل ايه؟ هدخل الشريط اللي انا حطيت فيه القلوب تحت الشريط اللي بالعرض، بدخله من جواه، يعني هي يبقى في نوع كده ايه بين الكارت وبين بصوا بقى كده بس نحاول الزقه اهي. انا دلوقتي سحبت بقى الشريط، بقى فيه شريط بالعرض، هسحب بقى الشريط علشان يعمل ايه؟ علشان يعمل الحركة اللي هي بتاعت ايه القلوب، انها بت ايه بتحرك. بصوا بقى كده اهي بتلف. بصوا اهو يلف ازاي. بجيب بقى الشريط اللي هي كانت طلع بقى عندي ده كده اهو، ده بقى كده شايفينه. هقوم بقى كاتب عليه، نكتب بقى ايه؟ عيد ايه؟ الام. عيد سعيد يا ماما يا امي يا امي اهي. بصوا بقى كده اول بقى ما ايه مزحزح، شفتوها الحركه دي؟ اهي بعملها كده واقوم ايه مطلعاها بالشكل ايه التاني. هي مثبه كانت تانيه الورقه اللي احنا بنبنيها إيه عشان كده بتتني كذا إيه؟ كذا تانيه بعدد القلوب اللي موجودين جوه، لما بندخلها تحت تحت الشريط اللي بالعرض ونبتدي نطلعها جزء جزء بيبتدي القلوب تظهر واحده واحده معانا بره، بيبقى شكلها حلو. شايفينها ايه؟ شفتوها يا اولاد الحركه دي؟ هنقوم بقى احنا ايه قافلين الكارت، وبعدين بصوا بقى الحته اللي بره كده عندنا، عندي انا لقيت بقى كان في عندي قروض كتيره بقى، كان عندي ورق اسمها طي الورق عامل زي الاغصان، وعندي ورود صغيره كده من الفوم كنت لقيتها مش كتيره. فانا دلوقتي هسيب الاولاد حبايبي انتوا بقى اختاروا كده مع بعضكم وهتحطوا الفيونكه دي ازاي، قولوا لي. نحطها نفهم هنا في النص وحوالين حاجه عايزينها في النص ولا على الطرف؟ ها لا على الطرف، على الطرف اثنين في النص. هي مصطفى انت اللي هتحكم. أنا عمر عايزه فين؟ في النص. طب معلش في ثلاثة قالوا في النص، ماشي هنخليها في النص. البنات بقى التانيين اهي بصوا ادي احنا كده عملنا ايه، عملناها ادي النص. طيب بصوا بقى ده كده الورق، في حاجه اسمها طي الورق. بالورق ممكن اعمل ايه؟ ان انا بجيب حته ورق كده شريط رفيعه وبقوم قطعها. بصوا عملتها ايه؟ لولوت مني، بقت عملت ايه؟ هتديني اغصان. بصوا انا ممكن بقى احطها كده، وفي عندي ثلاث وردات صغيره منا بقى قول لنا هنحطها فين؟ هنحطها يعني بنتي الخريبه كده كل واحده حواليها كده كده اهو. اه ماشي ده احنا بقى عملناهم اهي. القلب ده ممكن نحطه برده. طيب انا هخلي بقى سما هي اللي تختار بقى القلب عشان هي كانت عايزه ايه فكره. يبقى احنا كده ايه احنا كلنا عملنا ايه مع بعض. اجي ده يلا دي سما بقى القلب ده كده حطيه انت بنفسك بقى. يلا وريني بقى تحطه فين. ممكن نحطه هنا كده اوكي بقى شكله ازرق. تفضلوا. انا بقى نفسي بقى حبايبي الحلوين اللي قاعدين دلوقتي معايا الفرع الشجر ده وانت حطه فين بقى؟ هنا هنا نحطه بالعرض كده. لا من فوق كده كده اهو وروني الازرق خليه كانه شجره هنا. لا كده اهو بص لا لا مش كده مش هنا. هاتي صمغه هنا زي كده احنا ممكن يطلع كده يعني عشان يطلع كده. لا ايوه كده كده اهو. طب ما هو يطلع بره بره الكارت مش داخل جوه. طب مش المفروض ادخله جوه كده ولا ملوش لازمه؟ اه ملوش لازمه. يبقى كفايه كده هو. اه يا احلى حاجه ان احنا بعد كده يا جماعه لما نيجي نعمل مع اي طفل، صحيح طبعا بيبقى عندنا احنا خبره، بس الطفل لازم نديله حريه الابداع طبعا حتى يعني ايه لان ده بيبقى اسمها خروج بره الصندوق. انا بقى عايز اشوف حبايبي الحلوين اللي كانوا معايا لو عرفوا يعملوا كارت يعملوا يعملوا احلى من بتاعي ويطلعوه على اطفال البرنامج العام وننشره عشان هبقى فرحانه جدا. واحسن كارت هيطلع لنا على الصفحه هياخد جايزه. دلوقتي احنا بقى هندي كارت لمين؟ لماما دكتوره شيرين. نقول لها كل سنه وانت طيبه، مش هنقولها ماما شيرين هنقولها دكتوره شيرين. وقبل ما تسيبوها كده اتفضلي يا دكتوره حضرتك كل سنه وحضرتك طيبه طيبين بالصحه والسلامه. متشكر جدا وشكرا جزيلا. فكرة أعتقد عجبتكم؟ جميل. طب أنا عايزة بقى أشوفها بقى عشان أنا ما عملتهاش حلوة، بس أنا متأكدة أن أنتوا كلكم هتعملوا أحلى من بتاعتي. أنا في واحدة صاحبتي اسمها سارة كانت عاملة حاجة شبه كده بشوية، بس كانت كاتبة بقى من جوه كده من غير. اعملي أنت أحلى من بتاعي بقى وعملي بقى. طيب إحنا بقى على صفحة أطفال البرنامج العام هنستنى أحسن تصميم كارت هيوصل لنا، ومعانا ميس هبة هنتابع الصور اللي هتبعت لنا على أطفال البرنامج العام، والصورة أحسن كارت هيبقى ليه جايزة إن شاء الله. كل سنة طيبين يا حبايبي، وأشوفكم إن شاء الله في مرات أحلى من كده، وكل سنة طيبين، وكل سنة وماما إيه طيبة. بقولي ماما إيه كل سنة وانت إيه طيبة. بنحبك يا ماما. بنقول إيه نحبك يا ماما. واسمحولي كمان أقول لماما حبيبتي كل سنة وانت طيبة، وما أحمنيش منك أبدا يا حبيبتي. وكل سنة وماما طيبة، مامتي كمان كل سنة وهي طيبة، وكل أم طيبة وبخير. سعيدة جدا بلقاء النهاردة، أرجو أن كل أصحابنا اللي بيسمعونا يكون استمتعوا زي ما احنا استمتعنا. شكرا موجهه رياض الأطفال أستاذة هبة عبد البر، وشكرا الملحن والموزع الموسيقي ومدرس التربية الموسيقية الأستاذ محمد الحبشي، وشكرا لكل أصحابنا اللي كانوا موجودين معنا في الاستوديو، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من أطفال النهاردة. كل سنة وانتو طيبين من أطفال البرنامج العام. كل سنة وانتو أصحابي وصحباتي، خلص لقائنا النهاردة، لكن استنونا يوم الجمعة الجاي ولقاء جديد وفقرات متجددة إن شاء الله تفوز إعجابكم. أطفال النهاردة، أطفال النهاردة. كنا معاكم التقديم شيرين ماجد والإخراج كوثر محمود.